بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجرنا سورة الزمر وعن نودن بي سيدتك ألو نار كهاي إن مارت اللقص وشيكي فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون هذا وانا قود على شيء ذاتك إن الله عدائي قرآن كده حديثة وح الله وحدتك وحرقوت صالي لها أما وحرقوت فهمسي لها نفتو ذا حتى مثال رئيس وقاتي ضرب لكم مثلا من أنفسكم خلقكم مما ملكت أيمانكم من شركاء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أمثال شوح الله سمي الله عدى يادتك وحقرنا أو فهمك راه ذاتك سفهم جديد لقلي يهي مثل كان مثل كنا معنو ذاتك وحوس ونوين يا مسكح ذاتك يفهمكم ولقد حقيقة ضربنا للناس ذاتك وحن بياني ضربنا بمعنى بينا وحن عدينا للناس ذاتك في هذا القرآن القرآن كان حديثا من كل مثل تصالك استا يما ماك استا إيا وح الله وح أيكو تصالك هاتان بلو عدي صوت الله وعدينا لعلهم يتذكرون بل إني وان سمان oo ay tii qalbigooda si fiican u laba rogaan maskaxdooda ay wax fiican soo saaraan oo ay gartaan waxa madalka loo sameeyay waxa lagu tala galay madalka sida quraanku noo sheegay wax yar iyo wax weyn labadaba quraanku waa keen bacuuda ayaa madal laga dhigay إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها ذاتك مركة وحقرنا وفهمين جديد لقلها إياها إن أيها وحقو فهم سيدا لكن قالوا وفقو سي دلوبين ولقد حقيقة ضربنا للناس ذاتك وحن وعد إنه في هذا القرآن قرآن كان حديثا من كل مثل مهما يتصال لما أنتود لعلهم بل إنا يتذكرون وانسمان قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآن با مثل لغة لغاية عربيا أو عرب لون إسبايا لغة عربية قصوة لغاية غير ذي عوج أو أنقل لحنين قرآن الله ينحراف الكجر معهم وقرآن واضحة وقد الذي يتصاليه سأعديه سلاسة الإلهي أسود الجيي لعلهم يتقون بل إنا يكدكتون أذان عذابك على يعقاب سكجر قرآنا بل أسود الجيي عربيا وعربي لو نسبيه قرآن إلهي كسو الدجيي لغة عربي لكن وحكفة إذا يستي عربي عجم بل وحل غيابا إسلام كفا فنتيسا هي تأليف كيسا إنا عجمتك بغنطا وضطك كتب تأليفي دي أكسو قبتي هذا لحدة كتاب بخاري مسلم هي نسائي ابن ماجه أبو داود الترمذي إن بدنا كم ذا وعجب بخار هذا وأوزبكستان وقد ودك هذا اللي هذا ومذا وصفتك الجوعي ضتك كلا وكتب تألف رواسي ضتك كلا وحب بدنا يندر عجب ودينك كفى إذا يستي ضتك سامر كأب وصار صاري لغة عربي لكن dadka hadda arabta sheeganaya luqada ayaga dilay laajaad iyo wax baasa la aqoon bay ku baabiyaan dadka raadiya عربي فصيحة تتقع جمتها وآد وددالة إنا برتان أما أي هرقليان لكن عربتي أيه وقعب ترسانة أيه عرب لماذا وقتها ما هو ذلك وكي يجروا ذلك دائرة كده ودمالا كاركود يعني عربت الشيغان أيه إنو عربي كهد الله إنو وحكى لكوها الله شكية قلنا الجيري وكلمة الجزائر إيو المغرب إيو توريسي وإنت أصلا أسلويين استعمار كيف بميستي اللغة دي إيو اللغة دي عربي إسكاك درسنتي مركاسي وحكى مزيج وإسكو درسن ويكون واقع وعربينا أنا هاي عجم دينا خير كسوة قلنا وحكى ما فهمت حكم الله مدد المتعلمين تا والله يا ما إن أيهوا يسكت ديان إن يكو هذلان لكن فصيح إن يكو هذلان با لغمسوا بيئين تونا بهم وكتبه قرآنا عربيا قرآن عربي أي إلهي سود الجياء غير ذي عوج قرآن كاسون قال الله عنين اتوصا بيانسا لعلهم يتقون إن إلهي كعفصدان ووعيد كيسا أي مارتي كدكتون آذان وعدك سناء أي فعم الفلان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما للرجل هل يستويان مثلا مثلا كانت أنسو الشيء إني فإلهي ضدك أبوبا يا من يا ضدك إلهي غير كيس عابد وإلهي عبادتي سوحكو الدر وحالك دقي الدون طور قفئي وذاقا طور قاس قفلوا ضد بيعاتكم وان وحد من الله راعه جدي جديد قرأي قدال يميدك يبدح لنا ما أقرى استاذ مكولا هو فريسو ليها جيفا مكولا ككع ليها وحصوقا مكولا وحصوقا وضد بيعاتكم الدون كان شركك وقع يلن هل قف أوليه مركا هل قف محل قوضا قفك إلهي كلي عابده وحال قده الضان هل قف أوليه ومثلا قف كان الضان كان إلهي وحلو ذا جينينا وحال قده ضد بضان شركك وقع وعبادته اللو باهي وضدك لسي ضرب الله الله سميه مثلا تصالى يا مهما رجلا من بوك سميه فيه شركاء ضد أي شركة كيهين متشاكسون ضد إسخلاف سن أو دباع عدقهم ولده شخص هو سيء الخلق ضد بيع عدقهم با شركة كأنين كان أسكوها إسته والرجل أن إلهي المثال بوك دقائنين سلاما للرجل أما سالما للرجل لبقرة نين أنا بات قلي نين كلا كليس خالص وقفنا وصلى لهين هل يستويان مثلا تصالها الله اسمك أجيه ما يرى مسلم متكام ومشرف إلهي عبادته سيو وحلو راجيه متكام ومؤمن مخلصة إلهي عبادته سيو صافي قريه سياسة مثل كسعب ضرب الله الله وحيالي مثلا تصالى رجلا من فيه شركاء ضد أي شركة كيهين متشاكسون اسكو هايستا أو اسكو دودا قف وقف كالا وكو هايستا والرجلا من مثال بالغة تصالى سلاما للرجل أما سالما للرجل من كلمس أقاريها هل يستويان مسنيهين لبداسي مثلا تصالها ما يمسن مركوا مشرك يا مخلص بمثال كوكس عضاء مثال مركوا ظاهر الحمد لله إلهي باكم هاتسا مردي حجدي وكؤوغي بل أكثرهم انتو ذبدا لا يعلمون ما أغا سيدا دراد يدي شرك وإيمان أدامي سلوغي شركك وحكت لنا وآه قف كان هذا وإلا يراده وإلا وذا جسك الرأس qofkaani wax ugu dartay ka raasa anuu shirka ma galo ana aqna shurakaa yaa shirki alhamdulillah ilaahi baa kuma hasan ala iqamati alhujjati alayhi hujjati ku oogay bal aktharuhum badidooda la yaclamuuna sida ma ooga markaasay shirki ilaahi u sameeynaaya innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun nabiga alayhi salatu wasalam waxay tamaniyeen ila saab iska dhiman doona maaragtay iska daaya dahriga iyo zamanka halaagi doona markaas wax la leeyahay geerida ayadu kamid ma ahan waxyaalaha la isugu digto ama la isugu faamo waa wax qof kasta ku imaanay qof hadaad tiraahdid geeridiisa aad ku faraxdid aadna beri baa dhimanaysa waa loo sameeyey laakiin waxa aan loo sameyn baa qofka lagu diga karaa ama la tamanin karaa innaka mayitun nabi maxamedo waa dhimanaysaa wa innahum ayaguna gaaladu mayituuna waa dhimanayaan aayaddan waxaa soo daliilsaday abu bakr asidiiq radiallahu canhumaa markii nebigu uu dhintay oo geeridiisii ay xaqiiqo noqotay cumarna intuu istaagay yidhi nabi maxamed ma dhiman maaragtay qofkii aan ka maqlo madaxaan ka jaray markaas abubakar yimid oo uu akhriyay wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum iyo aayaddan innaka mayitun wa innahum mayituun marka fahmiga abubakar zaa'id buu ahaay caqligiisa iyo sida u fakarayo iyo maaragtay deganaanta ilaahay siiyey aad bay maarata la yaab u lahaad xuruubu ridda baana lagu gartaa yani kaadsiyaha iyo abubakar xasmigiisa iyo adeygiisa cumar laakiin wuxuu ahaa nin giiro badan oo maaratay adag laakiin xagga maaratay casiimada iyo go-aanka iyo maaratay fahmiga dheeraadka ah abubakar cidna kuma haysan waxyaalo badan oo saxaabadu markaas aysan fahmin buu gartay marka dadkii asaga ku soo aadeen oo laga soo tagay cumar markaasay yidhaahdeen waxaan u malaynaba aayaddan inay soo degtaba maanta maskaxdii aa ka tagtay maadaama musiibadu aad ay u weyneed nabigii hogaaminayo ka dhintay bay aad ula fajaceen innaka mayitun nabi maxamedo waa dhimanaysaa waa tii aan ku soo marnay suuratu lambiyaa afa in mitta fahum lkhaaliduun adiga haddaad dhimato ma ayagaa waaraya markay ku leeyihiin asagaa iska dhiman doona adiguna dhimanaysiin wa wa innahum mayituun ayaguna waa dhimanayaan uma innakum markii la dhinto adinku cinda rabbikum yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada cinda rabbikum rabbi agtiisa takhtasimuuna ku doodaysaan oo ku murmaysaan sida dunyada isku haysateen tawxiidka iyo shirkiga markii xagga la tagana sidoo kale haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim waa la doodayaa oo doodii baa maartay halkaa ka cusboonaysiinaysa markaasa la kala saaraya adinkaa saxsanaay adinkuna waa khaldanaydeen fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun oo qur-aanka wax badanaa ku soo marteen markaasa la badbaadinaya mu'miniintii muwaxidiinta aheed kuwii kalena la cadaabaya mushrikiinta aheed uma innakum adinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada cinda rabbikum rabbi agtiisa takhtasimuuna ku doodaysaan oo ku murmaysaan oo tawxiidkii aad adinku haysateen adduunyada iyo kuwaan shirkigoodii baa ilaahay hortiisa la imaanayaa markaasaa lagu kala saarayaa xaqii rabbana iftax baynana wa bayna qawmi faasiqiin waa la kala saaraya fatx baa dhacay faman adlamu miman kadaba cala allaahi wakadaba bisidqi id jaa'ahu alaysa fii jahannama mathwan lilkaafiriin إلهي وقل الله يا مشركين تا كيف تراضي أساقا وإيالي شركائي آلهة كالة ولد ونسبية ملائكة يري وبنات الله تعالى الله عما يقولون سداسا مركا لقهر ليا فمن أظلم يا كقرد ربضا ممن دد كذب على الله إلهي كبان عبورتي وولد النسبي شرك السماي وكذب بالصدق رنتين بيني إذ جاء المركوين والنبي أليس في جهنم جهنم صومعها مثوى للكافرين قال الله صومعها ما شكونا قالها مثوى على هذا مكان الإقامة وما كنت ثاويا في أهل مدينة ثاويا بمعنى مقيما ثوى بمعنى أقام فمن أظلم يا كظلم بدر كقرد ربدا ممن دد كذب على الله إلهي كبان عبورتي ووحوصا سميسا يروى سميسا ولد ونسبي إلهي كلا لا عابدي افتروا إلهي معقلا وكذب بالصدق رنتين بيني نبي الله صدري إذ جاءه مركوهيم لا أحد أظلم ظلم بواكا سرايا وحكا سرايا متكاس مجل إلهي قبان عبورتي رسولك سباني هذا البعض لكو هذا اللي حقي الردي مركز الله لهنددو اللي يري أليس في جهنم جهنم صومعها مثوى للكافرين ضدكاس كافرين تا إلهي ديدي حقي وصدري ديدي صائنا كنا قادان جهنم معها بلا أليس والذي جاء نبي ليم بالصدق الرنت وصدق به إيضك الرمي أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به وذكر الرمي أبو بكر الصديق والرأي هي صحابة رسول الله هي وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كواس وحكى سور جيدان ذكر هراء وبيني إلهي يا رسولك وصدري واسك سور جيدان والذي جاء نبي يميت بالصدق رم لي يميت وصدق به وما صدق به يقفك الرمي نبي قاسرون تليم أو مؤمنين تقامك الرمي وبيان أولئك كواس قدال بلغة جمعي الذي قد معنا إنو النقضي اسم وصورك جمع أولئك هم المتقون كواس وكواس اسك إلى لي شركك يقال لماذا يا معاصرة أبا المرين تودا كوا روح أهد جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين ومعبى المرينة ضمحيتها اللهم إليهم ما يشاءون وحي الدونان عند ربهم ربي أكتسي كليهم أو الجنة اللهم ما يشاءون ولدينا مزيد إلهي أرتدي سيئ خدوان في سوكو الدجيئ اللهم ما يشاءون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اللهم وحيليه تتكى متقين تعا ما يشاءون وحي الدونان عند ربهم ربي أكتسك ليهين جنر أبوها الرئيس ذلك جزاء المحسنين إن لسوا أبا المريه جنة وجزاء المحسنين ذلك وناق السمية أبا المريد ليكفر الله إنه عافه أو bariyo anhum ayaga aswa alladhi amilu wixii ay sameeyeen midkii ugu xumaa balaga qarinay acmaash ay sameeyeen macaasida ah waxa leedahay sayyi iyo aswa sidaan ku soo marnay xasan iyo ahsan marka faal taqdiim wixii xumaay ay sameeyeen midkii ugu sii liitay oo sayyiga ah kuwaas laga dhaafay fawlaayka yubaddilu llahu sayyi'aatihim xasanaatin wa soo marnay liyukafira allaahu alla inuu ka asturo oo ka qariyo canhum iyaga aswa alladii camiluu wixii ay camal faleen adduunyada markay joogeen midkii ugu liidashada badnaay ugu xumaanta badnaay baa laga dhaafayaa haddii kaas laga dhaafo marka aswa ah sayyii waaba min baabi awda midkii xumaay asagu waa ku jiraa maadaama aswa loo daayay wayajziyahum iyo inuu alle ku abaal mariyo markii camalkii xumaay laga daayay oo laga asturay ajrahum abaalkooda inuu ku abaal mariyo biaxsani alladii kaanuu yacmaluun wixii ay dunyada ay ku sameeyeen midkii ugu wanaagga badnaay baa lagu abaal marinay xasan iyo intaba waa sameeyeen laakiin waxaa laga soo qabanaya acmaashooda midkii ugu fiicnaay tii ugu fiicnaanta badanaa laga soo qabanay ulaa'ika alladiina nataqabbalu canhum axsana maa camiluu wanatajaawazu can sayi'aatihim waliyukafira allah ulaa'ika fii asxaabi aljannati wacda sidqi alladii kaanuu yucaduun waxay noogu imaan doontaa insha allah suurat alaxqaaf wayajziyahum waliyajziyahum alla inuu ku abaalmariyo ku jaasiyo ajrahum abaalmarintooda biaxsani alladii midkii ugu wanaagga badnaay kaanuu ay ahaayeen adduunyada yacmaluuna inay sameeyaan alaysa allahu bikaafin cabdahu wayukhawifuunaka biladiina min duunihi dad baa waxaa looga maaran lahayaa marka ilaahay ay idinku filnaado oo asaga ku kalsoonaada wixii uu maaragtay idiin qadaray oo dhib iyo dheefa ku qanaca asagana tala saarta meel kalena ha miciin bidanina oo meel kale ha u ciirsanina marka dhibaata idinku timaado alaysa allaahu alla soo ma ahan waa yahaye bikaafin cabdahu addoonkiisa mid ku filan bala hadduu alla kugu filan yahay marka maxaa meel kale wax uga raadinaysaa oo meel kale wax uga rajaynaysaa oo meel kale u baryaysaa oo meel kale u xugsanaysaa ma asaga maaragtay wax ka rajaysid tala saaratid baridid alaysa allaahu alla soo ma ahan waa yahaye bikaafin cabdahu addoonkiisa mid ku filan ha waa yahay waa ku filan yahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi qad aflaxa man aslama wa hudiya ila alislaam wa kaana cayshuhu kafaafan wa qanaca bih waxaa maarata liibaanay qof islaamnima lagu hanuuniyey oo noloshiisa ay noqoto wax ku filan kuna qanacsan intaas qofkaas waa fiican yahay wayukhawifuunaka biladiina min duunihi markii uu qofku ilaahay dhab u caabuday baa waxaa lagu cabsi gelinayaa ilaahyadeenna wax kaasoo gaarayaan ayagaa maaragtay ku daandaaminaya ayagaa maaragtay ku suuxinaya ayagaa ku dilaya saasay leeyihiin dadka caadiga xataa iska dhaafay ambiyada ilaahay baa lagu handalay suuratu luud waxaan ku soo marnay in naquulu ila actaraaka bacdu aalihatina bisuu tomaan ilaahyadana wax kuu taabanayaa la yidhi haddaa iska dhaafi weysid نبغالي وإن كادوا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويخوفونك وحيك وعسي قرينيان نبي محمد يخوف قصة مسلمة بالذين كوا من دون إله كسفية مشركين توحيك وعسي قرينيان نبي محمد ويكون آرانيان أسنان كودا إيا قشن كودي على بهودا بيليين قواس باوح قاسين إياه أرقاسنا وجهلي إيا ضلال وعما كما قال ذكران نبي محمد والرسول إله المصدر السادي صنم أيغو أي ملق التميان وأيغو حكسو قيه إذن حكم تري براتي قيد وحان قصوى مرنين نبي الله إبراهيم عليه السلام وماذا حكى وضع الجري معي كتري أبر ويخوفونك وحكو وعمسي قلنا يا نبي محمد ومشركين بالذين أصنانت من دون إله كسكيه كوا صاحب قرسين إليه ومن يضلل الله ألا قفق اللمية فما له قفق أسأل الله اللمية ماله من هاد قف حنونية وحنوني كرم له قف إلهي اللمية أدي أدوك أنا نسكتها ومن يضلل الله ألا قفق اللمية فما له من هاد إدهنوني كرم له ومن يهدي الله وبالعكس قفك إلهي وهنونينا فما له من مضل وحلم كرمل قفك إلهي هنونيه سكست الله ياله سكست الله عذابه سكست مارك وحلم سمايه حلق مخالك ومن يهدي الله فما له من مضل وحلم كرمله أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله الله سماه وهي بعزيز الله عزيز وغالب أو أدمدي سكاء ذا انتقام أو هذا كأرجوسنا مركي الله أودانا وقبنا كأرجوسنا شديد العقاب أليس الله الله سماه وهي بعزيز الله عزيز وغالب oo umkiisa ka arag dhintiqaam oo ka argoosanaya kuwan asaga qaybkiis caabudaya oo ku kufriyay rusushina ka hor yimid iyo xaqi la yimaadeen wala insaalta man khalaqa samaawaati wal arda la yaquluna allah arinsa dabiiciya soo marnay tawxiid ar-rububiyya tawxiidka rabbinimada إلهي خالق إياهي رازق إياهي محي إياهي مميد إياهي مشركين إياه مسلمين وأصلاح قلعي لو أعلي شو مجيدني مركي اللي إلهي أصلاح يا عبوري قلت يا عبوري الله أعلم هذا يا أخو عبوري يا أخو أرزاق يا أخو الدلي يا أخو نولين وأقلعي لكن عبادة توحيد العبادة ما أقلعي توحيد الألوهية ما أقدر الإلهي كريا العابد هي ضد بك القبيل وأنا مدى بصوش إلهي أصدري لك صب الله ونبي الله النوح إلى النبي قالنا أي ضدك مارة الشركة وذين بصوشنا مارة صراع هي لقدك مكجري وتوحيد الألوهية أجعل الآلهة إلها واحدا فازنا إلهي فرع قدنا يا الله ما كسر هذا إن هذا لشيء معجب إن هذا لشيء يرى ولا إن سألت مدد ويدي سنان محمد من خلق السماوات والأرض سماواتك تضبضا يقولك تضبضا يا أبو ري جوابت وقت الله يقولون وحليهن الله إله إلى أبو ري مشركين تمك واعترافيهن خالق الأشياء إن الله يهي مع ذلك إلهي ذي وحلا عابديات وحان وحنا ترين وحنا كتبين قل وحاتر هذا أفرأيتم بل إذا ورما ما تدعون من دون الله وحاد عابديسان إلهي تسركي إن أرادني الله الله دو إلى الدونة بضر دب جر عذر أبار يعني ما ارتعف ما در هل هن ميهين مؤنثة لقدي سنانتي دورة هل هن ميهين كاشفات ضره وحي إلهي قد كان هو فيده هو إلهي كسكا عبد إيسا حدي أن إلهي قد إلى الدونة أو إجرية ما عرف ما ذكرا حدي أبار إيعول إلا يوصل له أبارتي آلم أبدالي كرام أو مفيري كرام أبارتي أولادنا نبض مبدالي كرام هذا الموايو المميسي كرام ما هي ما هو هذا ما هو الدواء ما هو الدواء سعطي المكادسة وحباء أولادين والأكتهين هذا دا غفو يدي ستراني والله الكريم أبارسي ما هو حكرا حقاك الأسعطاء ما يوحينا واسكا وح كلام مارتي مارتي وح كلام وتواصلنا مفضل ولا حول علينا ولا تفضل كسيأو إحسان كسيأو أصلا معلبة كلام هاي دجال قل وحترى فرأيتم بالكو الرما ما تدعون من دون الله إلهي كسطي وحد عبد إنسان أما عبر إنسان أما أدوية رنا إنسان إن أرادني الله الله دو إلى الدونة بضر لب هل هن ميهين كواس أو يرن إيسان أما أرعب إيسان كاشفات ضره إلى لبك أكارك وفيدية أو أرادني برحمة هذه إله إن حريص إلى الدونة أو عافمات أولاد برواق مارتي نبض استقرار هل هن ميهين أصنامتي ممسكات رحمتي نحرست اسئله كو علينا او غانت كو هيسان ما يا وهم اودان حديثا وحبا اودين مركا ما اسكو دالينيسيد قل وحترى حسبي الله اله الا مركا لو فيرن وكافينا حسبي الله اله الا كافيه سغان تلا سارتي اسغان تلديده وديبتي أصدقان كدام بايا أصدقان وحكر رجعين ايا أصدقان مارتي وحكستا وقل يدافئي كيركا قل حسبي الله وكلمة عجيبة حسبي الله أما حسبنا الله مكلا جمعية نبي الله إبراهيم مركي لقره ذي دمك شيران قالذي وحيري حسبي الله ونعم الوكيل نبي عليه الصلاة والسلام مركي أحزاب في الصوبة يستطيع غزوة الأحزاب وعيري حسبنا الله ونعم الوكيل مركي وكلمة الآد في آد وعجائب بدا وغفر مسلم قال الرحبه إنه كل قوة مركي لبات كنت ماذا إلهي كليه أصلاح غفرا أصلاح كل صوانا هاي إن وحكست وإيقبا كره قل وحتر هذا يا قومي طلوا اعملوا على مكانتكم دريقنا شركك هذه وحبلا لكواي إن توحيدك قادتان دريقنا سجع عمل فرا إني عامل أنو دريقنا توحيدك باكو عمل فلا يا فسوف تعلمون وحد أجدونتان من قف يأتيه ويماده عذاب يخزيه عذاب إهانية ويحل عليه الدنيا ويحل عليه كركي سنة أكدقه عذاب مقيم عذاب جوكتاع أو آخرات هذا كلا تقول لك براء لك آخرات بري بالك لنقضي مركي وحدة سلفها نوايي إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني ولك لتقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل وحتر يا قوم تروا اعملوا على مكانتكم على طريقتكم طريق دينا شركة سوى تبركوا هندنا اللهم برنين أيه شركة إنه سوى تار إلى حما لكن حلي واكرا تقمي أنا يأذيكم اسمها إنه wadadi naas markay iskaga socda hadaa maartay islaam weynay inni aamilun anwara waxaan ku amal falaya dariiqadeeda tawxiidka ah oo ilaahay dariiqiisa manhajkiisa ku socda fa sawfa ta'lamuna waxaad ogaan doontaan man yaatihi qaf u yimaado adabun yukhzihi adab ihaneeyo dulli iyo hawaan ku rida adunyada way xillu calayhi u ku dago adabun muqimun adab joogta ah oo marna laga neefinayn lagana baxsa karin inna anzalna alayka alkitaba linnaasi bilxaqi faman ihtadaa falinafsi waman dalla fainama yadilu calayha ilaahay wuxuu la hadlaya rasuulkiisa muxammed wuxuu leeyahay innaa anagu anzalnaa waxaan soo dejinay calayka korkaaga alkitaaba kitaab qur-aana linnaasi dadkan usoo dejinay bilxaqi baan la soo dejinay xaq iyo cadaalad iyo garsoor buu wataa qur-aanku cayaar loomu soo dejin iyo cabad innaa anzalnaa marka waa tacliim ilaahay cid wax la qabanaysa ma leh yacni waa tacliim innaa anzalnaa annagu waxaan soo dejinay calayka dushaada nabi maxamedow alkitaaba kitaab qur-aan aan ku soo dejinay linnaasiba dadkaan usoo dejinay bilxaqi in ay maaragtay cadaalad ku sameeyaan cadaalad baa lala soo dejiyey cadaaladaana dadkii lagu dhaqaya faman ihtadaa qofkii ku hanuuna kitaabka la soo dejiyey falinafsii buu u hanuunay oo hanuunkaas wuxuu u laabanayaa nafcigiisa iyo waxtarkiisa asaga man camila saalixan falinafsii bay la mid tahay waman asaafa calayha adugu wanaaggaan aad samaynaysid iyo hanuunkan aad ku socotid ilaahay iyo rasuul midna wax uma taraysid ee adiga naftaada kaliya faman ihtadaa qofka ku hanuuna kitaabka la soo dejiyey falinafsihi buu ihtadaa naftiisu u hanuunay waman dalla qofka lumana fa innamaa yadillu calayha calaa nafsihi naftiisu u lumay oo dhibka ka imaanaya baadidaas asagu ku soo laabanaya wamaa anta adugu ma tihid nabi maxamedow calayhim dadkaa lagu soo diray korkooda biwakiilin mid lagu tala saartay adiga inay hanuunaan laguma tala saaro adiga balaa innamaa calayka albalaa gaarsiina lagaa rabaa innamaa anta mundirun fa innamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab waman dalla fa innamaa yadillu calayha calaa nafsihi buu u lumay wamaa anta adugu ma tihid nabi maxamedow calayhim kuwaan korkooda lagu soo diray biwakiilin mid loo tala saartay inay hanuunaan hanuunka shaqo kuma lihid biyadillaahi buu ku jiraa cidduu rabo asagaa hanuuninaya cidduu rabona asagaa baadiyeynaya markaasuu ilaahay ka warramayaa naftiisa inuu ku tasarufo koonka wixii uu doono ka samaynayo dadka naftooda la qaadayo oo markii ay hurdada galaan naftaa dadka laga qaadaa laba qayboodee noqonayaan qolona maaragtay waxaa lagu xukumayaa inay markaa dhintaan oo waqtigooda soo galay oo intaasoo qofoo sariirta ku dhimata waa la arkay wax hadda uguba bilaaba maaha qofka hebel waxaa la sariirta lagu arka soo maaragtay mayd ah waqtigaa ku dhammaaday qofka kalena waa loo soo daynaya naftii oo a markaas lagu xukumin geerida allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha wallatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku allatii qadaa calayha almowta wa yursilu alukhraa ilaa ajalin musaman ilaahay wuxuu leeyahay allahu alle yatawafa alanfusa nufuusta asagaa oofsada xiina mawtiha markay dhimanayaan oo kurdadu waa geeri yar nooc geeri yar qofkan waa maqan yahay caalam kaleu dabaalanayaa markaas marka waa ka maqan tahay waxba markaas meel kale jirtaa waa la oofsaday naftii waa la qaaday والتي لم تمت مدي آن بمن في منامها جيفك أي جيفتين دان كل من في مركز التاس والسود دينا فيمسك التي قضى عليها الموت الله وحوها السنة يمدي قيري الله وحكم أهردني كمسا كعيسو ويرسل الأخرى مدي كلنا وصاد ريا إلى أجل المسمى أي الافتقاد ومدمك عابا وإلى الأجي هاي مدد كل ما لهاي حقيقة هذا نفط وحلوت يريي أفسا شديدي الله ملك نقصى مرني وهو الذي يتوفاكم بالليل سورة أنعام نقصى وحن قال صلى مرني ملائكة اللوت يريي أفسا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم آيات كسر في اسمه ديدنا حقيقة النفط وحق هذا يا الله سبحانه وتعالى با النفط ضدك كق هذا يا أفسنا يا لكن لا هو كي شيء ملائك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكيل مركا وكيل أصلا مركا لو تيري مركا وكيل لمديو لكن إلهي ما نفتح أفسنا حقيقة ملقانا والله أفسنا أصلا وحلوح لساري إنه ضدك نفتك قادو أصلا لبتي يسوح لها دول أعوان وكالمين وملائكة لا وروح دي كاس وقبنا لكن أصلا في الأخير بو مركا دبو تولينا يا وش الله ألا يتوفى الأنفس نفوسا سيا أفسدا حين موت يا مركي بمن أيسو والتي لم تمت مدي أن بمن في منامها وردد هذا تصل مدى لسوى الدين فيمسك الله قبنا يا التي نفتي قضى عليها الموت قريد أكوحكم تصل الله هنا يا وحبلا مسوى الدين سياسة نفت الله قاضي ويرسل الأخرى نفتي كرواسو دينيا إلى أجل مسمى مدلل مقعابي إن في ذلك أرنك الله صلى الله عليه ونفتاس إلهي وأفسنا يقوى أسيد دينيا لآيات باقصغا آيات تصنع إلهي أوديسا لقوم يتفكروا قوم فكرية oo maskaxdooda ka shaqeysiinaya oo wax garanaya dadkaas ay aayad ugu sugan tahay ee dadku dhan ma aha amit takhadu min dunillahi shufa'a qul aw law kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun ilahi ma aratay ayabaynaya khaydaartaynaya mushrikiinta ilahi kasokaysh ya shay dad asnama oo ay ma aratay la xiriiraan oo ayagu ay naftooda ka sameysteen oo daliil iyo xujo aysan u hayn amit taqadu ma waxay sameysteen min duunillaah alla ka sokay shufaa'a ku ergeeya miyay sameysteen qul waxaa tiraahdaa awalaw kaanuu haba ahaadeen laa yamlikuuna shay'an kuwaan waxba hananayn walaa yacqiluuna wax garanayn حتى بس قسم إيسانا ينفوهز شفيع بي خلقا ده سحطا عبقى بني وحي أمال أين الدنيا وبغرادة غوست وردادة كشقية وخلصينا ووحصوات لما يحرمها قفكي وحكا مرقا يا قفكي وحكا قلان من هبل أن تؤتك وحليا بغرا ودا ما أنت الله أنكو صعدا هبل إيه هبل بوحكا قدوني هاي وخاضة سلاسة أمال أين إلهي واحد معينة يا وزير يا كالمية مره يا وحكاك لو طلق لوذ أو لوذ هذا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أم اتخذوا موحي سميستان من دون الله الله كسوكي شفعاء هو إلهي أكتس إنا يحقبنا يا أي صورنا إرقية قل waxa tiraada awalaw kaanu haba ahaadeen haday yihiin laa yamlikuuna shay'an kuwaan wax mulkinayn walaa yacqiluuna wax garanayn xataa kolaysaa ku tahay maa waxbay ka samaysanayaan shufacaa قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض نبي محمد يقول يا قل وحات رادني محمد لله الله اسكله الشفاعة ارجنت جميعا لما شفاعة لله أنت وجرت مركا كبعدي بو إله شفاعة السيا نبي محمد كب الله بيا كبعدي أنبياء بكلا ملائكتي دكي ونحسناي لكن إلهنا شفاعة جودها إسكاله ضدك الشيغانة يا مركة إلهي أكتسئنا شفيع كيهين شفاعة ذو وحمة تريسه من الله أقبله شفاعة ذو شرد بلاده من ذا الذي يشفع عنده إلا بيد أفكا شفاعة وأن إلهي غالي كيها الله ابنه مثل الله شفاعة نواصده كلا وإلهي غالي كيها هبل إذا الله شفيعنا إلا إذني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قل وحترى لله الشفاعة شفاعة إلهي بأسكالة جميعا دمانتد له ملك السماوات والأرض الله أسكالة سماوات يدولك ملك قودة أسكى مارتي أنا شدودة أدوما يهين أبوري متصرفية مامولية ثم إليه ترجعون أسكى عدنا ليدين علنا يا قيامة مركز إذك الحكومة يا عدالة ديسة قف والبنوحي أمتايستي بوكو أبا المرينة يا والله أعلم